بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمني، اللهم يا معلم داود علمني. احنا اخر حاجة خلصناها الاصحاح 17 من اعمال الرسل، اللي هي كان فيها الوعظة المهمة جدا بتاعت بولس في اثينا، اللي قال فيها في 17:23: لانني بينما كنت اجتاز وانظر الى معبوداتكم وجدت ايضا مذبحا مكتوبا عليه لاله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. ماشي، فدي نصوص مهمة جدا جدا وعدنا نشرح فيها. برضو النص الخاص بأن الناس كانوا بيقولوا لبولس أنه مهذار في أعمال الرسل 17-18. في نقطة يمكن أنا ما قلتهاش المحاضرة اللي فاتت، وأنا وضحت إيه الفرق ما بين المهذار والثرثار. الثرثار يعني كثير الكلام، بيتكلم كثيرا، ولكن المهذار هو اللي كلامه كتير لكن ما منوش فايدة. واحنا قلنا ان ترجمة الحياة بتقول ان الكلام احمق، فممكن يكون الوصف ده اطلق على بولس للدلالة على ان كلامه ما كانش مفهوم وما كانش بيعطي معنى، فيما معناه ان العقائد المسيحية غير عقلانية وغير منطقية وكلام فاضي. باختصار يعني هم قالوا الكلام ده لبولس. ترجمة الحياة بتقول فين؟ في اعمال الرسل 17-18. النص مفروض أطول من كده. أيوة، ماذا يعني هذا المدعي الأحمق بكلامه؟ يعني كلامه أحمق وغير مفهوم. ما علينا، المهم احنا دلوقتي هنبدأ في الإصحاح 18، بس عاوزين نركز ان احنا ما زلنا في رحلة بولس التبشيرية الثانية. فبولس حاليا في أثينا، وبعد كده عمل ايه؟ في 18:1 بيقول ايه: وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء الى كورنثوس. كورنثوس دي تالت مدينة احنا عارفين ان بولس بعت لها رسائل. كانت ايه اول مدينة؟ أول مدينة كانت فيليبي، تمام؟ وبعدين بولس ساب فيليبي وراح فين؟ تسالونيكي. ف فيليبي دي موجودة في أعمال الرسل 16-12، راح فيليبي، وبعدين في 17-1 راح تسالونيكي، وبعدين في 18-1 راح كورينثوس. يبقى دي أماكن بولس فات عليها في رحلته التبشيرية الثانية، أقام فيها كنائس وعمل إيه؟ بعت لها رسائل أيضا. طيب فهو بيقول إيه؟ وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورينثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس. عارفين بيلاطس البنطي ده برضو كان إيه بلدياتهم؟ بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا، وبريسكيلا امرأته. الاسمين دول سمعتوهم قبل كده، بريسكيلا وأكيلا، العاملين معنا في المسيح. دول اتنين كانوا حبايب بولس، قابلهم فين؟ قابلهم في كورينثوس. طيب احنا هنبحث كده سريعا في رسائل بولس، فين في انهي رسالة سلم على بريسكيلا؟ أكيلا. ندور كده على كلمة أكيلا. كلمة أكيلا جت فين؟ في كورينثوس الأولى 16-19، تمام؟ فبيقول إيه؟ تسلم عليكم كنائس آسيا، يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبريسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما، تمام؟ فدي دلالة على إن الرسالة بشرية بحتة، إن بولس فات عليهم وتعرف عليهم. طب اشمعنى بقى سلم على بريسكيلا وأكيلا؟ هتفهموا دلوقتي في أعمال الرسل، لأنه قعد عندهم في البيت واشتغل معاهم وتصاحب عليهم فبقوا حبايبه، علشان كده لازم إيه لما يبعت رسالة يسلم عليهم. فهو بيقول إيه؟ فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا، وبريسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا فجاء إليهما. مين كلوديوس ده؟ حد يعرف مين كلوديوس؟ تعالوا كده نفتح أعمال الرسل، نفتح أي تفسير كده في السريع لأعمال الرسل 18-2. معلش أنا المفروض الحاجات دي بحضرها قبل المحاضرة، لكن ساعات في نقطة بتفوتني فبرجع لها في وسط ما أنا بتكلم، وربنا يبارك في البرامج اللي بتطلع على طول. المهم هو بيقول إيه؟ بيقول إن كلاوديوس ده كان الإمبراطور، فهو بيقول The order from Emperor Claudius for all the Jews to leave Rome was given about AD 49, but very little is known about the circumstances which provoked it. يعني بيقول ان كلاوديوس ده اسمه ايه؟ كلوديوس ده كان الامبراطور. الامبراطور ده امر في سنة كام؟ 49 ميلادية، ان كل اليهود يسيبوا روما، اجلاهم من روما يعني. فهو عاوز يقول ان بولس وجد يهوديا اسمه أكيلا كان قد جاء حديثا من ايطاليا وبريسكيلا امرأته. ليه بقى حديثا من ايطاليا؟ لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا فجاء إليهما. النص ده مفيد بالنسبة لنا ليه؟ مفيد بالنسبة لنا إن احنا نقدر نقول إن هذه الواقعة اللي هي تعارف بولس بأكيلا وبريسكيلا حصل حوالي سنة 49 ميلادية. ليه؟ لان هو بيقول ان أكيلا ده ساب ايطاليا قريب علشان كلوديوس طرد اليهود. طب كلوديوس طرد اليهود امتى؟ سنة 49 ميلادية. يبقى احنا نقدر نعرف ان هذه الواقعة، هذه الرحلة، الجزئية دي من الرحلة التانية حصلت حوالي سنة 49 ميلادية. الموضوع ده يعني ممكن مسيحيين كتير ما يفهموش ايه الحوار، يعني النص ده ممكن يكون مفيد نقديا ازاي، لكن التفاصيل دي بنشوف فيها الخلفية التاريخية وبنقدر نعرف الأحداث دي ممكن تكون حصلت امتى. طيب في العدد الثالث بيقول ايه؟ بيقول ولكونه من صناعتهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خيامين. النص ده معناه ايه؟ النص ده بيدينا معلومات في غاية الأهمية عن بولس. بيقول لنا ان بولس أقام عندهم علشان الاتنين دول كانوا بيشتغلوا في نفس صنعة بولس اللي هي صناعة الخيام. فبولس واضح ان هو كمان كان خياما، اي يصنع الخيام، وبريسكيلا واكيلا هم كمان كانوا بيصنعوا خيام. علشان كده بولس ايه؟ قعد معاهم واشتغل معاهم. فكده تعرف ليه بقى بولس في الرسالة بعد كده سلم على الاتنين دول مخصوص. اشمعنى بريسكيلا واكيلا؟ علشان خاطر هما كانوا خيامين زيه وقعد عندهم في بيتهم، فبقوا ايه؟ عشرة، يعني شغل وعيش وملح والكلام ده كله. فبالتالي لما يبعت رسالة لازم هيسلم على حبايبه دول. في العدد الرابع بيقول وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. يعني بيقول لك هو شغال معاهم في صناعة الخيام، وبعدين كل يوم سبت بيروح المجمع يناقش اليهود واليونانيين. ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكدونيا كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. سيلا ده كان من ضمن تلاميذه، وتيموثاوس تلميذه المشهور اللي هو ختنه مخصوص علشان يقدر يستخدمه في دعوة اليهود اللي هي عملية النفاق اللي احنا شرحناها في بداية الإصحاح الستاشر. طب يعني ايه كان بولس منحصرا بالروح؟ عاوزين نفهم النص ده، فبالتالي نفتح النص في الترجمات الاخرى. ادي اعمال الرسل 18:5، الترجمات التانية بتقول ايه؟ ترجمة الحياة بتقول تفرغ بولس تماما للتبشير. تفرغ بولس تماما للتبشير. طيب العربية المشتركة بتقول ايه؟ حياكم الاخي هربان. بتقول حصر بولس كل همه في التبشير بكلمة الله. طب اليسوعية بتقول ايه؟ وقف بولس نفسه على نشر كلمة الله. طب انا مش فاهم ايه دخل الترجمات دي بترجمة الفاندايك؟ يعني الفاندايك بتقول كان بولس منحصرا بالروح. يعني ايه منحصرا بالروح؟ طب نبص على النص اليوناني. هنفتح كده الاصحاح 18 في اليوناني عربي بين السطور ونبص على العدد الخامس بيقول ايه. بيقول ولما انحدر من مقدونيا نسيلا وتيموثاوس كان منهمكا بالكلمة. قال لا، طب ثواني، ده واضح ان حاصل تحريف. نبص على النص اليوناني بتاع النص المستلم. تيموثاوس توبينيوماتي في تحريف في النص، في تحريف في النص. النص المستلم، النص المستلم بيقول، بيقول ايه؟ سونيخيتو تو بنيوماتي، سونيخيتو تو بنيوماتي. طب والنص النقدي بيقول ايه؟ افتح بس النست القلم اهو. النص النقدي بيقول سونيخيتو تو لوجو، سونيخيتو تو لوجو، سونيخيتو تو لوجو، منحصرا منحصرا. طيب هي حياكم الله اخي عبد الله، هي الكلمه اليونانيه اللي عليها فرق هي يعني النص في الفان دايك بيقول منحصرا بالروح، التانية منحصرا بالكلمة. يعني ايه منحصر اصلا؟ منحصر يعني جاية من كلمة حصر يعني، منحصر يعني جاية من كلمة حصر يعني. طيب منحصرا بالروح ده في ال، ده في الفان دايك. طب ليه تم تحريف؟ ده السؤال يعني. في في نص، في نص بيقول انه ثواني، ترجمة الحياة بتقول ايه؟ تفرغ بولس تماما للتبشير. ده المعنى اللي من الاخر يعني، هو مش ترجمة حرفية، كل همه في التبشير بالكلمة. وقف بولس نفسه على نشر الكلمة. ثواني طيب، هنفتح التعليقات النصية، التعليقات النقدية بتاعت بروس ميتزجر في أعمال الرسل 18:5 أهو بيقول إيه؟ The expression that Paul طب تعال نبص الأول المخطوطات، واضح إن هي مشكلة نصية حلوة شوية. A textual commentary. طب نفتح الجريك نيو تستمنت أعمال الرسل 18:5 أهو تولوجو، ممتاز ممتاز. أقدم المخطوطات بتقول منحصرا بالكلمة، البردية 74، السينائية، السكندرية، الفاتيكانية، بيزا، مخطوطات لاتينية، الفالجيت، مخطوطات سريانية، مخطوطات قبطية. وبعدين بنيوماتي اللي هي منحصرا بالروح، دي تقريبا أغلبية المخطوطات اليونانية، وفي مخطوطة واحدة بتحذف الكلمة خالص. طيب بروس ميتزجر علق على النص ده بيقول ايه؟ بيقول the expression، ثواني خلينا ننزل لكم الكلام ونقراه سوا. بيقول the expression that Paul سونيخيتو تولوجو was wholly absorbed with preaching seems to have been misunderstood. يعني هو بيقول واضح ان العبارة دي سونيخيتو تولوجو يعني منحصرا بالكلمة ما هماش، ما كانوش فاهمينها. So that pneumati was either deliberately substituted for logo، يعني هما بدلوا الكلمة بالروح عمدا، or being added as an explanation in the margin eventually with resulting. ماشي ما علينا. المهم احنا قدرا اكتشفنا ان في تحريف في هذا النص منحصرا بالروح. اقدم المخطوطات بتقول منحصرا بالكلمة، طب هم حرفوها ليه؟ لسه مش واضحة بالنسبة لي. ما علينا، تبقى انتوا ابحثوا فيها يعني، ما علينا. طيب في العدد السادس بيقول ايه؟ على فكرة دي بس ملحوظة على جنب، انا ساعات ساعات بقرأ النصوص ومجرد الفضول يخلينا اكتشف مصيبة، مجرد الفضول يخلينا اكتشف مصيبة، تحريف حصل، تدليس، حاجة حصلت معينة النصارى بيحاولوا يخبوها. علشان كده بنصح ان الاخوة اللي عاوزين يدرسوا العهد الجديد دراسة مستفيضة، دراسة قوية، ان هما يكون معاهم نسخة للعهد الجديد فان دايك مطبوعة ما بين ايديهم، ونسخة تانية للعهد الجديد ترجمة نقدية ليها هوامش، يا اما اليسوعية يا اما العربية المشتركة، ويحاول على قد ما يقدر. طبعا ده هياخد وقت، يقرأ من الفان دايك ثم يقرأ من الترجمة النقدية ويحاول يبص على الهوامش ويقارن. طيب ماشي. في العدد السادس بيقول: وإذ كانوا يقاومون ويجدفون، اللي هم اليهود، ما هو النص اللي قبليه بيقول وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع، وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء من الآن أذهب إلى الأمم. يعني خلاص أنا اتخنقت منكم، مناش مكرز لكم تاني، أنا هسيب اليهود خالص وهروح للأمم، مش هبشر يهود تاني. في بس ملحوظة مهمة، إن كلمة يجدفون، يعني هو بيقول إذ كانوا يقاومون ويجدفون، كلمة يجدفون معناها إيه؟ عاوز بس أبص عليها بسرعة، نبص على الكلمة اليونانية في السريع أهو. كلمة فيليفاي، الكلمة اللي هم حاطينها في القاموس معناها بالإنجليزي فيليفاي، فيليفاي معناها يحط من قدره، يذم يذم، كلمة فيليفاي. speak impiously، speak impiously. طيب بصوا كده على الترجمات الأخرى بتقول إيه: ويشتمون، أيوة يشتمون. فهنا كلمة يجدفون المقصود بيها إن هم بيسيئوا للمسيح عليه السلام. أصل أنت يعني ساعات إيه، علشان تفهم المعارضين لبولس كانوا بيعملوا ايه بالظبط، في بعض المعارضين كانوا بيقولوا عقائد اخرى غير اللي بولس بيبشر بيها، فدي نقطة مهمة بتثبت لنا تاريخيا ان كان في ناس بتعارض بولس عقائديا، لكن كان في ناس تانية قلالات الادب بيسيئوا ويشتموا، فدول ما يهموناش كتير في دراستنا لتاريخ المسيحية. فاليهود طول عمرهم، معلش أنا آسف، ولاد كلب يعني، بيسيئوا للمسيح عليه السلام وبيسيئوا لمريم عليها السلام. فهنا كلمة يجدفون معناها إن هم بيسيئوا للمسيح وبيقولوا عليه كلام وحش، مش معناه إن هم يعني بيجادلوه في العقيدة اللي هو عاوزهم يؤمنوا بيه. طيب في العدد السابع بيقول ايه؟ يعني معلش قبل ما انتقل للعدد السابع عاوز اخلي النقطة دي واضحة. هو بيقول اليهود دول كانوا بيعملوا حاجتين: يقاومون ويجدفون. يقاومون الأولانية دي، يقاومون الأولانية دي معناها إن كان في جدال ونقاش ما كانوش بيقتنعوا. يجدفون دي معناها إن هم كانوا بيقلوا أدبهم. ماشي كويس. وبعدين بيقول: فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستس، كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع. وبعدين: وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته. وكثيرون من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. طيب النصوص دي بتوضح ان بولس اقام كنيسة في كورنثوس. ما هو لازم انا ممكن ما كنش سلطت الضوء على النقطة دي لما جينا اتكلمنا على فيليبي ولما جينا اتكلمنا عن تسالونيكي. بس هو قطعا هتلاقوا بولس قضى وقت في هذه الأماكن، كان بيبشر الناس في هذه الأماكن والناس أمنت، فبقى في كنيسة. كنيسة يعني إيه؟ يعني مجتمع مسيحي بيعتقد بالعقيدة بتاعت بولس. وبعد كده بقى بولس كان بيرسلهم أو بولس كان بيزورهم أكتر من مرة، حاجات زي كده. طيب في العدد التاسع بيقول ايه؟ فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لاني انا معك، ولا يقع بك احد ليؤذيك، لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. يعني المفروض هنا الرب مش واضحة المقصود بيه مين. نبص كده على الترجمات المختلفة ل 18-9. 18-9 الترجمات المختلفة بتقول ايه؟ طيب الحياة بيقول رأى بولس الرب، فقال الرب لبولس، قال الرب لبولس، مش بيوضح الرب هنا. ممكن يكون المقصود الآب، ممكن يكون مقصود المسيح نفسه. ثانية واحدة افتح تفسير بسرعة كده. تمنتاشر تسعة بيقول in languages which do not have a technical term for vision one may say the Lord appeared to Paul in his sleep or the Lord appeared to Paul do not be afraid مش عارف مين. طيب هو ما وضحش برضو the Lord مين بالضبط يعني المقصود به. in many languages however. طيب دي نقطة مش مهمة. يعني الإنجيل الشريف بيقول تحدث سيدنا عيسى إلى بولس، ماشي، وهو ناقص يقول عليه السلام. أنا ما أعتقدش إن في اختلافات في المخطوطات في الجزء ده. هو يعني هي الترجمة الإنجيل الشريف بحسب ما هي فهمة إن المقصود بالرب هو يسوع، وغالبا هو ده فعلا المقصود. يعني في العدد 11 بيقول ايه؟ فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. ده نص مهم بيوضح لك ان بولس قعد كتير في كورنثوس، ويمكن كانت من أكبر الكنائس أو من أكبر التجمعات المسيحية اللي أقامها بولس. لو في صوت اكتبوا لي واحد. هنا النص اللي بعديه بيقول إيه؟ بيقول العدد 12 بيقول ولما كان غليون يتولى أخائية قام اليهود بنفس واحدة على بولس. مين بقى غليون ده؟ مصل خلي بالك النقطة دي انت تفهم منها ايه. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا. كاتب اعمال الرسل في 18-2 قال ايه؟ لان كلوديوس كان قد كذا كذا كذا، ولم يقم بتعريف كلوديوس، بيتكلم عنه كأنه شخصية مشهورة. طب وبعدين هنا بقى في 18-12 بيقول ولما كان غليون يتولى أخائية. مين غليون ده؟ لم يقم بتعريفه كأنه شخصية مشهورة. طب احنا نفتح تفسير، هنبص على أعمال الرسل 18-12 ونشوف مين غليون ده. بيقول assumed the governorship of Greece، يعني ده كان الوالي بتاع أخائية، ده اسم واحد، غليون ده اسم واحد. غليون ده تولى حكم أخائية سنة 51 ميلادية تقريبا. طيب نفهم ايه، ركز معايا، نفهم ايه من ان كاتب اعمال الرسل ذكر اسم كلوديوس وذكر اسم غليون ولم يقم بتعريفهما؟ نفهم من كده ان كاتب اعمال الرسل بيكتب هذا الكتاب لشخص يعرف الناس دي، صح ولا لا؟ مش يهودي، لا يا اخي هربان، الناس دي اصلا ولا يونانيين، يعني في اوروبا، واحد مسك حكم روما والتاني كان ماسك حكم ولاية يونانية اخائية، يعني دول كانوا حكام رومانيين في اوروبا. واضح جدا ان الشخص اللي اسمه العزيز ثوفيلوس كان ساكن في الحتة دي فيعرف هؤلاء الأشخاص. هفكركم بحاجة دلوقتي، لما يجي كاتب إنجيل يوحنا يتكلم عن منطقة في فلسطين ويقول لك مثلا جلجثة، جلجثة التي تفسيرها جمجمة، هو هنا بيعمل إيه؟ بيعرف المكان او بيترجم اسمه. ليه بيعمل كده؟ علشان خاطر القارئ ما يعرفش اللي انت بتتكلم عنه ده. ليه؟ لانه غالبا شخص غير يهودي وعمره ما شاف فلسطين فما يعرفش الاماكن اللي انت بتحكي عنها دي، فلابد ان تقوم بترجمة الاسم علشان تعرف الشخص اللي انت بتتكلم عنه. فاهم ازاي؟ فدي نقطة مهمة. النقطة دي احنا بنستفيد منها حاجتين. اول حاجة ان التراث المسيحي ضئيل جدا وصغير. يعني ايه؟ يعني احنا بنضطر نعرف معلومات بخصوص الكاتب وبخصوص المكتوب له من خلال الاستقراء، ما عندناش معلومات تانية. يعني احنا اجتهدنا وقمنا بالاستقراء ولاحظنا بعض الاشياء ففهمنا بعض التفاصيل، لكن احنا ما عندناش مراجع تاريخية تراثية بتحكي لنا الكلام ده من غير ما نجتهد. فاهم قصدي؟ نفس نظام رسائل بولس في المحاضرات بتاعت مدخل، اسف، في المحاضرات بتاعت شرح كتاب تحريف اقوال يسوع، مشاكل سببت رسائل. قلنا ايه؟ قلنا احنا ما بنعرفش اي معلومات عن رسائل بولس غير من خلال الاستقراء، فنحاول نقرأ التفاصيل اللي ما بين السطور علشان نعرف بولس كتب الكلام ده امتى، كتب الكلام ده لمين، كتب الكلام ده ليه، وهكذا. فواضح جدا ان كاتب اعمال الرسل كان بيكتب لشخص يعرف مين كلوديوس ويعرف مين غليون، علشان كده ايه؟ لم يقم بتعريف هؤلاء الاشخاص. وبعدين خلي بالك هو بيقول ولما كان غليون يتولى اخائية، فده حدث تاريخي، فبالتالي بتقدر انت تعرف اللي هو هيحكي عنه دلوقتي ده حصل سنة كام. طب ده هيفيدنا في ايه كمان؟ ده هيفيدنا كتير جدا. اذا كان غليون تولى اخائية مثلا بحسب ما بيقول التفاسير سنة 51 ميلادية، يبقى مستحيل يكون كتاب اعمال الرسل اتكتب قبل التاريخ ده. ما احنا هنكمل قراية ونشوف آخر حدث تاريخي اتحكى في أعمال الرسل كان سنة كام، يبقى مستحيل يكون الكتاب ده اتكتب قبل التاريخ ده. فدي كلها نقاط مهمة جدا من ناحية النقد الداخلي للكتاب علشان نقدر نعرف اتكتب سنة كام واتكتب لمين والكلام ده كله. طيب المهم النص بيقول ايه؟ السريع. النص بيقول: ولما كان غليون يتولى أخائية قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية. يعني ما صدقوا إن غليون ده مسك الحكم، راحوا شدين بولس من أفاه وحطينه قصاد كرسي الحكم قصاد الوالي. وبعدين خلوا بالكم من النص ده، قائلين: إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. هقرأ النص تاني، خلوا بالكم من الشكوى: إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. سؤال: الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح. ليه الكلام ده صح؟ اولا لازم تاخد في الاعتبار ان بولس قال: دمكم على رؤوسكم انا بريء من الان اذهب الى الامم. فبولس خلاص كان ترك دعوة اليهود وراح يكلم الامم، وقعد حوالي سنة وست اشهر بيدعو الامم. الكلام ده مهم عشان تفهم السياق، تركز في الكلام. هو راح يكلم اليهود في 18-6، اليهود قوموه وجدفوا، راح بولس مزعق في وشهم وقال لهم خلاص من الآن أذهب إلى الأمم. فراح يبشر الأمم وقعد سنة وست أشهر، ده بحسب 18-11، بيبشر الأمم. راحوا اليهود اتخنقوا منه، بلغوا الوالي قالوا له ايه؟ إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح 100% بالنسبة لدعوة بولس للأمم، لأن بولس كان بيقول خلاص الناس دي احنا مش هنثقل عليهم ونخليهم يلتزموا بالناموس. امال يلتزموا بايه؟ فاكرين الاصحاح الخمستاشر بيقول غير هذه الاشياء الواجبة في 15-28 و29، بيقول ان تمتنعوا عما ذبح للاصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون. في ملحوظة في غاية الأهمية، كل الكلام ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن محرمات، لكن ما فيهاش إزاي تعبد ربنا، ما فيهاش أوامر المفروض تأتمروا بيها. لا، ده بيقول لكم بس امتنعوا عن الحاجات. طب تعبدوا ربنا إزاي؟ أنا ما حددتش، ما قلتش. فهم ما بقوش بيلتزموا بالناموس، فقط بيمتنعوا عن أشياء محددة. فواضح إيه؟ إن اليهود اتخنقوا من الطريقة بتاعت بولس ده هي، وراحوا إيه؟ اشتكوه. ثانية واحدة بس. يبقى النص بيقول إيه؟ الناس اشتكوا قائلين إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. كلام ده صحيح. في العدد 14 بيقول ايه؟ واذ كان بولس مزمعا ان يفتح فاه، يعني بولس هيحاول يدافع عن نفسه، قال غليون اللي هو الوالي، قال لهم ايه؟ قال غليون لليهود: لو كان ظلما او خبسا رديا ايها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم، ولكن إذ كان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. يعني إيه؟ يعني الراجل بيقول من الآخر، لو كان الموضوع موضوع حكم دنيوي، الراجل ده ظلم حد، سرق من حد، عمل حاجة من حد، انا كنت هحكم في الكلام ده، لكن بما ان الموضوع ديني وخاص بيكم انتم كناموس وشريعة والكلام ده كله، لا انا لن اقضي في الامور الدينية، الموضوع ده ليكم انتم. فهو بيقول ايه؟ فتبصرون انتم. ما هو بيقول ايه؟ بيقول: ولكن اذ كان مسألة عن كلمة واسماء وناموسكم، اي ناموس اليهود، يعني دي ما هم بيقولوا ايه؟ ان هذا يستميل الناس ان يعبدوا الله بخلاف الناموس. انهي ناموس؟ ناموس موسى، شريعة اليهود. ما هو الراجل روماني، غليون ده والي روماني يوناني وثني، ملوش دعوة بحوارات اليهود. فهم جم قالوا له الراجل ده بيستميل الناس ان هم يعبدوا الله بخلاف الناموس. قال لهم: والله لو كان الموضوع ده بيخص امور دنيوية، يعني خبث، سرقة، مش كنت حكمت، لكن بما انه بيخص ناموسكم فتبصرون انتم، يعني انتم اللي تحكموا. فايه اللي حصل؟ فطردهم من الكرسي، يعني خلاص طردهم كلهم برا. راحوا اليهود عملوا ايه؟ فاخذ جميع اليونانيين، في نقطة غريبة في العدد 12 ايه اللي حصل؟ قام اليهود واتوا به الى كرسي الولاية. طيب في العدد 17: فاخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهم غليون شيء من ذلك. يعني اليونانيين جابوا سوستانيس رئيس المجمع وضربوه، وما فيش حاجة حصلت لبولس. اشمعنى يعني؟ معرفش، هفتح تفسير كده بسرعة، أعمال الرسل 18-17 بيقول إيه؟ In the statement they all grabbed the pronoun they مش عارف إيه، the name Sosthenes appears only here. ده في حوار يا جماعة، سبحان الله، والله العظيم بكتشف الحاجات قدرا. اول شيء، هو مين رئيس المجمع؟ نزلوا كده 18-8 بيقول ايه؟ بيقول: وكريسبوس رئيس المجمع. طب وبعدين في 17 بيقول ايه؟ 17 بيقول سوستانيس رئيس المجمع. ففي واحد اسمه كريسبوس، ده الاولاني، التاني اسمه سوستانيس. ممكن يكون تفسير الاختلاف ان كريسبوس ده كان هو رئيس المجمع، وبعد كده بعد سنة ونص اتغير بقى رئيس المجمع سوستانيس. ده تفسير، ما علينا. المهم هو بيقول ايه؟ There are many who believe that these men are one and the same. ثانية واحدة. أنا عاوز أعرف هم ليه ضربوه. المهم هو بيقول On the other hand, if Sosthenes, the leader of the synagogue, was the ringleader of those who were opposing Paul, it is understandable that the genitals might have beaten Sosthenes. This seems to be slightly more probable in the view of الوالدة, complete lack of concern. Having driven the Jews from the court, it would be unlikely that he would be completely the same person. مش فاهم أي حاجة. هو بيقول اليونانيين ضربوا سوستانيس, التفسير بيقول يمكن علشان خاطر هم شايفين ان سوستانيس هو اللي مسؤول عن اليهود, واليهود راحوا يشتكوا للوالي في امر غير مختص, يعني الوالي ما يهموش الكلام ده, فكأنه تأديبا لرئيس اليهود انه يلم شعبه. يعني احنا ملناش دعوة بالمواضيع دي, فالمفروض انت اللي تهتم بالحاجات دي, حاجة زي كده. ما علينا, هو بس في خلاف ما بين كريسبوس وسوستانيس, هل ممكن يكون الرئيس المجمع اتغير في السنة ونص دول؟ مش مشكلة. في العدد 18 بيقول ايه؟ واما بولس فلبس ايضا اياما كثيرة, ثم ودع الاخوة وسافر في البحر إلى سوريا, ومعه بريسكيلا وأكيلا. بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر. طيب النص ده أولا بيقول إيه؟ ان بولس ساب كورينثوس ورجع تاني سوريا. بيقول ان كان معاه بريسكيلا واكيلا اللي هو كان قاعد عندهم, وبيقول بعدما حلق رأسه في كنخرية لانه كان عليه نذر. النص ده مهم جدا. ليه مهم؟ رغم ان ممكن المسلمين الجسديين الشهوانيين دول على رأي المسيحيين يقولوا ده تريقة, احنا مالنا ومال بولس, حلق شعر ولا ما حلقش. النص ده حد يقدر يقول لي مهم ليه؟ النص ده مهم ليه؟ بيقول بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر. النص ده مهم ليه؟ جزاكم الله خيرا أخي فيفث كيندم. النص ده مهم لأنه بيوضح أن بولس شخصيا كان ما زال ملتزم بتعليم الناموس. فاكرين لما قلتلكم ان في فرق ما بين المسيحي من خلفية يهودية والمسيحي من خلفية وثنية, وان المفروض عدم الالتزام بالناموس دي شريعة خاصة فقط بالمسيحي من خلفية وثنية, لكن المسيحي من خلفية يهودية المفروض لسه يكون ملتزم بالناموس. لكن مع مرور الزمن هذه التفرقة لم تعد موجودة, وكل المسيحيين ما بقوش ملتزمين بالناموس, لكن في نصوص بتدل دلالة واضحة ان لأ, المسيحيين من خلفية يهودية لازم يفضلوا ملتزمين بالناموس. فبولس كان ما زال ملتزم بالناموس. ليه؟ لأن الناموس هو اللي بيقول لو انت عليك نذر تحلق شعرك بعد ما النذر ده يتعمل. الكلام ده موجود فين؟ أولا عاوز أبص بس على كورنثوس الأولى 11:6. كورنثوس الأولى 11:6 بتقول إيه؟ بيقول إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. أنا ليه جايب النص ده؟ لأن بعض المفسرين بيقولوا إن كلمة بعدما حلق، كلمة حلقة دي مش موجودة غير في نصين بس في العهد الجديد. النص ده بتاع أعمال الرسل 18-18، والنص بتاع كورنثوس الأولى 11-6، إن المرأة تحلق زلبط. إيه الفرق ما بين القص والحلق؟ إن الحلق يعني بيشيل كل شعره، يبقى دماغه بتنور. أنا كنت بقول إن الكلمة بعدما حلق رأسه في كنخارية، حلقة دي الكلمة دي لم تذكر في العهد الجديد غير في نصين، النص ده أعمال الرسل 18-18 وكورنثوس الأولى 11-6. فكورنثوس الأولى 11-6 بتقول إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. فهنا غالبا المقصود بالحلاقة إنه يشيل كل شعره، زي مثلا لما المسلمين بيروحوا يعتمروا أو يحجوا بيت الله الحرام بالأفضل إنه يشيل شعره خالص. طب فين الجزء اللي بيذكر موضوع النذر ده وإن النذر لازم له حلاقة؟ موجود في سفر العدد، العدد اللي هو من أسفار موسى الخمسة، العدد الإصحاح السادس من 1-20، من 1-21. المهم بداية النص بيقول إيه؟ وأمر الرب موسى قل لبني إسرائيل كذا كذا، إذا انفرز رجل أو امرأة لينذر نذرا، النذير لينتذر للرب ما علينا. المهم في الآخر خالص في العدد 21 بيقول إيه؟ في العدد 21 بيقول هذه شريعة النذير الذي ينذر قربانه للرب عن انتذاره فضلا عما تنال يده حسب نذره الذي نذر، كذلك يعمل حسب الشريعة. آسف، والنص اللي قبلي في 18-19، في 18 العدد 6-18 بيقول ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع رأس انتذاره ويأخذ شعر رأس انتذاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلامة، يعني يحلق شعره ويحطه في النار اللي تحت المذبح. وبعدين ويأخذ الكاهن الساعد مسلوقا من الكبش وقرص فطير واحدا من السل ورقاقة فطير واحدة ويجعلها في يد النذير بعد حلقه شعر انتذاري. يعني هو بيحلق شعره ويحرق شعره ده في المذبح، وبعدين الكاهن بيديله حاجة من القربان. ما علينا، المهم ان موضوع حلق شعر الرأس لما يكون عليه نذر ده تبع شريعة موسى. في العدد 6-18-19 فالنص ده بيوضح ان بولس شخصيا كان مازال ملتزم بالناموس، فده بيرجع لنا للنقطة اللي احنا اتكلمنا عليها، مسيحي من خلفية يهودية، مسيحي من خلفية وثنية، المسيحي من خلفية يهودية لازم يفضل ملتزم بالناموس زي بولس، لكن المسيحي من خلفية وثنية هو ده بس اللي مسموح له انه ما يلتزمش بالناموس، فقط اشياء محددة هو اللي يمتنع عنها. طيب ماشي، يعني المفروض كده نسأل المسيحيين سؤال، هل كل المسيحيين الآن من خلفية وثنية وكل المسيحيين من خلفية يهودية انقرضوا خلاص؟ هم بيبقوا يجاوبوا. المهم بيقول ايه، فأقبل إلى أفسس، فأقبل إلى أفسس. أفسس دي إيه؟ أفسس دي اسم مدينة تانية بولس بعت لها رسائل. الله أكبر، الكيبورد وقع على الأرض، ثانية واحدة. كده احنا عندنا اربع اماكن في رحلة بولس التانية، اربع اماكن لرحلة بولس التانية احنا نعرفها. اول حاجة فيليبي، تاني حاجة تسالونيكي، تالت حاجة كورنثوس، رابع حاجة افسس. فهو بيقول في العدد 19، فاقبل الى افسس وتركهما هناك، وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود. يعني أهو بشر في أفسس، بس في نقطة بسيطة، هو مش كان قال في 18:6 دمكم على رؤوسكم أنا بريء من الآن أذهب إلى الأمم؟ يبقى احنا نفهم من النص 18:6 ان هو يقصد فقط انا مش هبشر اليهود تاني بتوع كورنثوس، خلاص انا اقمت عليكم الحجة وهنفض لكم، انتوا رفضتوا رفضتوا طز فيكم، هروح ابشر الامم بتوع كورنثوس. لكن لما هو راح فيليب، لما راح افسس، دخل مجمع اليهود في أفسس وبشر اليهود تاني. طيب في العدد 20 بيقول إيه، وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب. الكلام ده معناه إيه؟ إن أهل أفسس أمنوا بيه وكانوا حبايبه، يعني ما كانش ما بينهم وما بين بولس خناقات، فطلبوا من بولس خليك معانا شوية، لكن بولس رفض. وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب. ليه بقى لم يجب؟ بيقول بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم. يعني هو بيقول العيد قرب وهضطر ارجع اورشليم، ولكن خلوا بالكم من النص، ولكن سارجع اليكم ايضا ان شاء الله. فاقلع من افسس. يعني النص ده بولس بيقول فيها ايه؟ هرجع لكم تاني ان شاء الله. انا ما لاحظتش ان كلمة ان شاء الله دي غريبة الا لما فتحت تفسير بيقول ان اليهود ما بيقولوش ان شاء الله، او ثواني هقراه لكم من التفسير علشان تقروا الجملة بالظبط. هو بيقول ايه ده في اعمال الرسل 18:21، اقروا الجملة دي، الجملة دي بتقول ايه؟ بيقول If it is the will of God is a formula apparently adopted from non-Jewish sources. يعني ايه؟ يعني بيقول لك مصطلح ان شاء الله دي عبارة متبنى من مصادر غير يهودية. يعني ايه من مصادر غير يهودية؟ يعني المصادر اليهودية مش بنلاقي فيها عبارة ان شاء الله. امال جابوا ان شاء الله دي منين؟ يعني كتابات اليهود مش بنلاقي فيها ان شاء الله. امال بولس عرف ان شاء الله منين؟ لا هو ما يقصدش المسلمين. هو بولس كان على ايامه في مسلمين؟ طبعا مسلمين بمعنى اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا ما كانش فيه. لكن انا بقول يمكن ان دي بقايا من التعليم الالهية الصحيحة اللي كانت موجودة في ايام بولس، اللي هو اصلا كان معاصرا للمسيح ولكن لم يره. ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. النص ده فكرني بتسجيل قديم. تسجيل قديم بيقول إيه؟ اللي هو بيقول على حساب الدم أنا داخل. فاكرين التسجيل ده؟ الراجل ده كان بيقول إيه؟ هو أنا لسه هستنى إن الله يشاء؟ ما الرب شاء وخلص. اللي بيقول إن شاء الله ده مش بيبقى متأكد من حاجة. لكن أنا لما أكون متأكد ما أقولش إن شاء الله. ثانية واحدة. هو طبعا المقصود إن بولس وعدهم إن هو هيجي لهم تاني، لكن بما ان الانسان لا يعلم الغيب وان ممكن اي ظروف تحصل تمنع بولس انه يروح، فعلشان كده كل انسان المفروض يقول ان شاء الله. يعني الآية القرآنية الرائعة في سورة الكهف بتقول ايه؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. صحيح؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلازم كل إنسان يقول أنا هعمل حاجة وأنا عندي النية الكاملة إن أنا هعملها، لكن انا معرفش الغيب، ممكن حاجة تحصل تمنعني، فعلشان كده دايما بقول ان شاء الله هعمل كذا وكذا وكذا. طيب، فهو ايه؟ فاقلع من افسس. ينبغي على كل حال ان اعمل العيد القادم في اورشليم، ولكن سارجع اليكم ايضا ان شاء الله. فأقلع إلى أفسس. ماشي. والنص اللي بعديه بيقول إيه؟ ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة ثم انحدر إلى أنطاكيا. وكده يبقى إيه؟ الرحلة الثانية لبولس خلصت. إن هو دايما بيخرج من كنيسة أنطاكيا يلف لفته ويرجع تاني كنيسة أنطاكيا. يبقى كده خلاص رحلة بولس الثانية خلصت. في العدد 23 بيقول ايه؟ وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفي الريجية يشدد جميع التلاميذ. هو بيقول لك ايه؟ وبعدما صرف زمانا، يعني فضل في كنيسة أنطاكيا فترة، لم يقم بتحديد الفترة. احنا ما نعرفش قعد سنة سنتين تلاتة اربعة شهر شهرين، ما نعرفش انه، لكنه قعد فترة في كنيسة انطاكيا. بعد كده عمل ايه؟ خرج الى رحلته التبشيرية الثالثة والاخيرة. بيقول ايه؟ صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفريجية. غلاطية وفريجية دي احنا سمعناهم قبل كده، سمعناهم فين؟ في اعمال الرسل 16:6. بيقول ايه؟ وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس. طب انا ليه ما قلتش ان غلاطية دي احنا نعرفها؟ طب ما احنا نعرف غلاطية، وبولس عنده رسالته الى اهل غلاطية. اصل ايه؟ هو مشي عليهم كده بسرعة، ما قعدش عندهم، لا دي كانت في وسط طريقه ما قعدش. عاوز بس اعمل بحث سريع في النص، اتأكد من النصوص اللي ذكر فيها كلمة غلاطية. في اعمال الرسل 16:6 هي دي كانت اول ذكر لغلاطية. بعد كده في اعمال الرسل 18:23 بيقول وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفريجية. يعني ايه بالتتابع؟ بالتتابع يعني بالترتيب، لان دي مفروض اماكن، قرى معينة او مدن معينة. فمش الاول في كورة غلاطية وبعد كده في فريجية، يشدد جميع التلاميذ. طيب كلمة يشدد جميع التلاميذ ده معناه ان كان في مؤمنين اصلا في غلاطية. وانتوا لو بصيتوا في الخريطة اللي في اخر العهد الجديد، غلاطية دي، غلاطية مكان واسع وكبير. ثواني، ادي انطاكيا، ترسوس، دربا، قنية، لسترا، تراوس، فيليبيا، اخائية، انطاكيا. غلاطيا دي غالبا كانت داخلة من ضمن حدود انطاكيا في الحتة بتاعت اسيا دي، ما علينا، يعني غالبا كان فيها اصلا مؤمنين قبل كده. ده معنى النص، يعني ان هو بيقول وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفريجية ويشدد جميع التلاميذ، يعني كان في مؤمنين هناك. ثم اقبل الى افسس. افسس دي رجع لها تاني اهو. ما هو بيقول ايه؟ ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فرجع تاني أفسس أهو. ثم أقبل إلى أفسس. آسف، ده أنا قريت النص غلط. ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولوس إسكندري الجنس، رجل فصيح مقتدر في الكتب. يعني بولس راح غلاطية وفريجية، دخل أفسس واحد يهودي اسمه أبولوس إسكندري الجنس، يعني من إسكندرية، رجل فصيح يعني بيعرف يتكلم، مقتدر في الكتب. يعني إيه مقتدر في الكتب؟ يعني هو دارس الكتب المقدسة بتاعت اليهود كويس وبيعرف يشرحها كويس. وبعدين كان هذا خبيرا في طريق الرب. النص ده محتاج يتفهم، ازاي يهودي خبيرا في طريق الرب؟ تعالوا نفتح النص ده، موجود فين؟ في اعمال الرسل 18:25. الترجمات التانية بتقول ايه؟ ترجمة الحياة بتقول كان قد تلقن طريق الرب. وبعدين العربية المشتركة بتقول تلقنا مذهب الرب. اليسوعية بيقول وكان قد لقن طريقة الله. أنا شايف إن في فرق ما بين كان هذا خبيرا في طريق الرب وتلقن مذهب الرب. هفتح تفسير بسرعة. أعمال الرسل 18:25 بيقول إيه؟ had been instructed in may be rendered as he had learned thoroughly about. يعني هو المفروض كان هذا خبيرا في طريق الرب، يعني المفروض ان هو حد علمه وبقى فاهم كويس الموضوع، يعني حد علمه وبقى فاهم كويس. وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. يعني ايه عارفا معمودية يوحنا فقط؟ يعني هو من الناس اللي امنت على ايام يوحنا المعمدان، ما كانش يعرف حاجة تانية غير معمودية يوحنا المعمدان لمغفرة الخطايا. في 26 بيقول ايه؟ وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبرسكيلا أخذاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. يعني واضح إن هو ما كانش فاهم كويس قوي، أكيلا وبرسكيلا خدوه وفهموه أكتر، فهموه أكتر، ده معناه إنه زبطوه على أساس عقيدة بولس. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه، يعني جواب توصية. فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. طبعا أن يسوع هو المسيح بالكتب برضو كالعادة بيقولك أن كل حاجة بالكتب، لكن ما بيقولكش الكلام ده فين في الكتب. أنا الحقيقة عاوز أكتفي بهذا القدر النهاردة، والنص الأخراني ده اللي هو بتاع أن يسوع هو المسيح دي هراجع عليها تاني ان شاء الله في المرة القادمة، لكن عشان انا تعبان شوية فهكمل ان شاء الله المرة القادمة. انا كنت قلت ان انا علشان خاطر غبت يوم الخميس فهعوض المحاضرة يوم الاثنين، لو جالي مشوار مش هقدر ادي المحاضرة بكرة، لكن لو لقيت نفسي فاضي ان شاء الله هكمل في سلسلة شرح كتاب تحريف اقوال يسوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.